الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات شرح رسالة آداب المعلمين والمتعلمين. كانت المسألة الأخيرة التي انتهينا منها هي قول المصنف عليه رحمة الله: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص. فإن التعصب مذهب للإخلاص. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء في مسألة ذم التعصب والفرق بين الولاء والوفاء، فذكرنا أن الولاء إنما يكون للدين وأن الوفاء إنما يكون للشيخ، والفرق بين الولاء والوفاء فهذا يرجع إليه في المحاضرة الثانية. ثم قال المصنف: وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمباراة والمماراة والرياء والسمعة. هنا تحذير آخر ينص عليه المصنف عليه رحمة الله، وهو يشمل العالم، يشمل المعلم والمتعلم. فليحذر حين يطلب العلم أو حين يلقى العلم من مسألة المباهاة والمماراة والرياء والسمعة. نقول أولا: معنى المباهاة أنه يلقي العلم أو يطلب العلم ليباهي به عند الناس. تفضل. والمماراة المناظرة، أن يكلم الناس فيماريهم في العلم، لا يبتغي لذلك وجه الله وإنما ليظهر بين الناس. والرياء معلوم، أي ليرى مكانه، وقد تحدثنا عن مسألة الرياء في محاضرة كاملة. هنا نقول: ورد بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، فمن فعل ذلك فالنار النار. وأيضا روى أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة. هذا تحذير فيه ذم طلب العلم من أجل عرض من أعراض الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي علم شرعي الأصل فيه أن يكون لله تبارك وتعالى، لرب الناس، وليس لصرف وجوه الناس، أي ليصرف وجوه الناس إليه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لو تلحظ أو تتذكر، كنا ذكرنا الفرق بين مسألة الشرك والتشريك، لما قلنا في امور ثلاثه، في الرياء المحض وفي الاخلاص، وبينهما مساله التشريك في النيه، مساله الايه؟ التشريك في النيه. وذكرنا الفرق بين الشرك والتشريك. هنا في الحديث ينبه على مساله ليست من الاخلاص وليست من التشريك، بل اصله وقصده اصاله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، كمنصب مثلا أو مدح، بخلاف من طلب علما لله عز وجل وليصيب به عرض من الدنيا، ده اسمه إيه؟ التشريك. أو مثلا لا يمتنع يسعى للحصول على شهادة شرعية علمية لابتغاء وجه الله وليحصل بها على وظيفة مثلا، أو ليرتقي درجة ليزداد راتبه، ده اسمه ايه بقى؟ التشريك. لكن هو في الحديث قال لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. طبعا الاصيل لا شك ان افضل الامور ان يكون النيه خالصه لله، لكن اقل منها مساله التشريك. في الحديث هنا هذا مثال لمن طلب علما لا لشيء الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرض، هكذا عين مفتوحة والراء ساكنة، عرف الجنة يوم القيامة، أي ريح الجنة يوم القيامة. ثم قال المصنف في مقام التحذير أيضا: أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، أن يكون يعني رأسا في الناس، طلب علما، العلم الشريف الذي يبتغى بوجه الله ما طلبه إلا ليكون ذا رئاسة. قال: فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، إنما طلبوا ذلك لله عز وجل. وكما ذكرنا هذه مسألة عويصة، مسألة معضلة، تحتاج دوما إلى تجديد النية ومجاهدة النية. وكما قالوا: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخشى النفاق إلا مؤمن. فدوما المؤمن هكذا يجاهد نفسه. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة كرياء أو سمعة، قال: فليس له في الآخرة خلاق. طبعا عندنا حديث: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. للإخلاص في طلب العلم علامات، للإخلاص في طلب العلم علامات، منها أن المرء لا يعبأ بذم الذامين ولا مدح المادحين، إنما يرقب دوما رضا رب العالمين، فلا يحذقه مدح مادح ولا ذم ذام، إنما أخلص وجهه لله تبارك وتعالى. من علامات الإخلاص في العلم أنه يعمل به في الخلوات إذا خلى بنفسه، يعمل بهذا العلم، فهذا من زكاة العلم. فكما أن الله افترض على أصحاب الأموال زكاة وتوعدهم بتركها، فكذلك فرض على أهل العلم زكاة وتوعدهم بتركها. وزكاة أهل العلم هو العمل. قال بشر الحافي: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث. قال: وما زكاته؟ قال: اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. لما اختار الخمسة؟ الأربع العشر. أيوة. وكأن طبعا المفترض الإنسان بيعمل بكل ما لا بكل ما يعلم، يعمل بكل ما لا يعلم بكل ما يعلم، ولكن هنا من باب الملح يعني بيقول: وكأن الغني لما فرض عليه ربع العشر أن يخرجه وإلا توعده الله، فكذلك أيضا يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قال: وما زكاتهم؟ قال: من كل 100 حديث خمسة، أي اعمل بخمسة. طيب. قال عمرو ابن قيس: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذن كيف نكون من أهل الحديث؟ التي سيأتي الكلام عن الفرق بين حامل القرآن وصاحب القرآن وحافظ القرآن، سوف يأتي الكلام عن الفرق بين الثلاثة. هنا أيضا بيقول عمرو بن قيس إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلي، بمعنى أنك إن أردت أن تكون من أهل الحديث فإذا بلغك شيء فاعمل به ولو مرة. ولما قال رجل لأحمد اكتب لي ورقة يعني أشبه بتزكية مثلا أرحل به إلى الشيخ الفلاني أسمع منهم، فقال أحمد يأتيك رجل، قال كتب يأتيك رجل من حملة الحديث، قال ألا تكتب من أصحاب الحديث؟ قال فذا الشاهد، قال أحمد أصحاب الحديث هم من يعمل به. فهنا عمرو بن قيس يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، أحد وسائل الحفظ العمل. فهذا يستقى من قوله تعالى وأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي ثبت لهم العلم وثبت لهم العمل. قال أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى بيقول حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت يعني ذلك من أجل الحجامة مثلا، لو الأخ جزاه الله خير مثلا أراد أنه هو يعني لا يأخذ منك أجرا فأنت تعطيه، لما؟ ها إكراما له، لما؟ اتباعا للسنة. طيب لأن السلامة احتجم وأعطى أجرة الحجام دينارا، كان الحجام أبا طيبة. كيف الإنسان يقول أجرة الحجام خبيث؟ هل الإنسان يعطي خبيثا؟ سلم لا يعطي خبيثا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هو قال أجرة الحجام خبيث وقد أعطى أبا طيبة دينارا، فالجواب منسوخ. تمام، الجواب ها علاقة يعني دلوقتي بنتكلم عن مسألة سلم بيقول أجرة الحجام خبيث، ها سماه خبيثا وسلم أعطى أبا طيبة دينارا هذا. نعم مش سامع. دنات الصنعة، ها أحسنت. هو ذاك أن الخبيث يأتي على معان، قد يطلق الخبيث ويراد به الدنيء المخالف للمروءة، وقد يطلق الخبيث ويراد به المحرم، وقد يطلق الخبيث ويراد به المكروه، ولكل أدلة. من يأتينا مثلا بدليل على أن الخبيث يطلق على المكروه؟ من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فأطلق على الثوم والبصل أنهما من الخبث، وطبعا ليس معنى الخبث هنا للتحريم. طيب وقد يطلق الخبيث ويراد به المحرم، ها ثمن الكلب خبيث أحسن، ها وقد يطلق الخبيث ويراد به الأمر الذي فيه دناءة وهو خلاف المروءة كحديث كث الحجام خبيث. طيب تفضل بالقرائن يعرف مدلول كلمة الخبيث لأنها تتنوع من حيث الدلالات. لذلك نعود إلى مسألة الإخلاص، إصلاح النوايا، مراجعة ما في الصدور، احذر وحصل ما في الصدور، وعكة كبيرة جدا، وحصل ما في الصدور، هذا الذي في الصدور سوف يخرج يوم تبلى السرائر، تمتحن ما في السرائر، ما كان لله يقبل وما كان لغيره يطرح، وعالم بعلمه لم يعملن، معذب في النار قبل عباد الوثن. عالم بعلمه لم يعملن، يعني عالما لكن لم يعمل بعلمه، معذب في النار قبل عباد الوثن. يقصد به حديث أبي هريرة أول من تصعد بهم النار ثلاثة. ثم قال المصنف: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أي أهل العلم طلابا ومتعلمون، فهم أحق بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي عن كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعون إليه. هذا الكلام مهم جدا يحتاج إلى ترجمة. معناه أن المصنف يركز على مسألة، أنك أنت كطالب علم، كحامل علم، كمعلم، كمتعلم، عليك ضريبة، وهي أنك حملت علما، فلابد أن يظهر هذا العلم على الأخلاق، على الآداب، على الأفعال، لأن الأعين ترقب طالب العلم وتقف له بالمرصاد. فما دمت قد حملت علما فلا بد أن يطفح هذا العلم على الجوارح، وإلا فستجعل عرضك يلوكه الناس. وخذ هذه القاعدة، كما أمرنا ألا نخوض في أعراض الناس، أمرنا أن نحفظ أعراضنا عن ألسنة الناس. كما أمرنا ألا نخوض في أعراض الناس، هذا أمر معلوم مسلم به. أمرنا أن نحفظ أعراضنا من ألسنة الناس. عندنا حديث إيه؟ إنها صفية، فيجدر بطالب العلم الذي تعلم وحفظ كتابا وسنة أن يكون قدوة لغيره. فهنا المصنف ذكر جملة من العلل لما لابد أن تحسن من أخلاقك وأقوالك إلى آخره. قال: أولا، لأن المرء صار قدوة للناس يرقبونه بأبصارهم. الأمر الثاني، أن هذا العلم إن لم تعمل به علما وعملا وخلقا صار حجة عليك. وهنا نفرق بين مسألتين، فرق بين الدين والتدين. نريد أن نفرق بين مسألتين، مسألة الدين ومسألة التدين. يحيى تكتب، ما كتبت شيء؟ من ألقى إليك هذه الشبهات؟ لازم نكتب يا جماعة، لازم نكتب، يعني الصفي الصغير بينشد البيت اللي احنا كنا ذكرناه. أنس الصف. فرق بين الدين والتدين، فالأول بلا ثاني محجوج، والثاني بلا أول مبتدع. الكلام ده يحتاج إلى توضيح. فرق بين الدين والتدين، فالأول بلا ثاني محجوج، والثاني بلا أول مبتدع. نشرح. فرق بين الدين والتدين، الأول بلا ثاني، بمعنى هذا عنده دين، بمعنى حافظ، طيب، ولكن لم يعمل ولم يظهر هذا في أخلاقه، ده اللي يسموه التدين. فأول بلا ثاني محجوج وقامت عليه الحجة، وسيسأل: فعلمك حجة لك أو عليك؟ ومن فعل ذلك، أي كان ذا دين بلا تدين، واضح الكلام ولا ما؟ من كان ذا دين بلا تدين، هذا فيه شبه من اليهود الذين قال تبارك تعالى عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فرقت الآية بين أمرين، بين الحمل والتحمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا التوراة أي أمروا بحفظها، فكانوا حفظة بلا علم بلا فهم بلا عمل، ثم لم يحملوا كمثل الحمار. طيب، إذن هذا ذا دين، هذا ذو دين ولكن ليس عنده تدين. والثاني بلا أول، مبتدع كمن يتعبد بلا علم، وهذا في شبه بمن؟ بالنصارى، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليه. رهبانية، هم ترهبوا وتعبدوا، ولكنه كان على بدعة من القول، لذا قال تبارك وتعالى عنها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء مرضات الله، وهذا استثناء قطع. والمعنى لكن الذي كتبناه عليهم طيب لم يكن منه الرهبانية. إذا المصنف يؤكد على ضريبة العلم. شفت أنت لما تتكلم عن ضريبة الشهرة، العلم له ضريبة، ها؟ والمعنى أن له تبعات على المرء، أن يظهر عليه ثمن العلم يزداد خشية وعلما بما يعمل. لذلك عندنا قول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فليس بالجدير بالمرء أن يقول قولا للناس والعامة ثم إذا رأوا وترقبوا أفعاله وأقواله رأوا خلاف ما قال. هذه من أشد الأمور التي تسقط العالم وطالب العلم، أنه إذا خرج على الناس قال قولا وحثهم على أمر ثم إذا رقبوا أفعاله لم يجد ذلك فيه. لذلك الأصل في ذلك قول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الناس عن الربا وعن دماء الجاهلية، بدأ بنفسه لما قال في حجة الوداع: وأول ربا أضعه ربا العباد، وأول دم أضعه دم ابن عمه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويرقب ويعلم أن الناس ترقبه في فعله، فبدأ بنفسه. فهذا أصل يعلمك أن إذا المرء حمل علما وأمر أو نهى فأولى أن يبدأ بنفسه، لئلا يجعل عرضه طيب تلوقه الألسنة، وعندها فلا تلومن إلا نفسه. فطالب العلم وحامل العلم يكون قدوة لغيره. روى الخلال عن إبراهيم السفياني عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذوا عنه نظروا إلى هيئته وسمته. وكأنها هي السنة في السلف، كان الطلاب إذا أتوا شيخا نظروا أولا إلى هيئته وسمته. قال ابن مبارك وقد أراد سفرا، مبارك من العلماء الرافضيين، أراد سفرا فسئل إلى أين؟ قال إلى البصرة، شد الرحال طلبا للعلم. فقالوا: إلى من في البصرة؟ قال: إلى ابن عون. قالوا: لما أنت لك الحظ في العلم والمكانة، لما؟ قال: آخذ من أخلاقه وآدابه. المبارك امتلأ علما وكان له ما كان من المكانات، ومع ذلك مع كماله هكذا في أبواب من كثيرة من العلم إلى البصرة. بيسافر ويشد الرحال لأنه وكأنه رأى نفسه يريد أن يكمل ما فيه بكمال الأخلاق، فشد الرحال إلى ابن عون يطلب من أخلاقه وآدابه. قال الأوزاعي الإمام: كنا نضحك ونمزح، فلما صرنا يقتضى بنا خشينا ألا يتعنى التبسم. كان قبل أن يتصدر كان يجالس إخوانه وأخوانه، فقال: فلما صرنا يقتضى بنا، الأعين ترقبنا وتنظر إلينا، قال: خشيت ألا يتعنى التبسم، حتى التبسم يخشى أنه يكون خارما لمرؤته. وانظر إلى قاعدة ابن جماعة، قاعدة ابن جماعة في تذكرة السامع، يقول محدثا المعلم، قال عن المعلم: لا يرضى من أفعاله بالجائز، يعني حتى أمور مباحة يجوز له أن يفعلها لكن يرتقي عنها، لا يرضى من أفعاله بالجائز بل يأخذ بأكملها. قال: فإن العلماء قدوة وهم حجة الله على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهم من لا يعلمون. كلام مهم. قال: وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. تكون في المجلس وأتى شخص أنت قد لا ترى ولا قد، ومع ذلك أتى ليراقب سمتك وفعلك وقولك وهزلك وجدك. وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظر، من لا ينظرون يعني شخص لا يعرفونه، ويقتضي بهم من لا يعلمون. قال مصنف ويؤكد على مسألة العمل بما تعلم لئلا يكون العلم حجة عليك. قال: وكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام وكثرت بركته. يبقى من بركات العلم التي تزيده وتثبت العمل. قال: وإن ترك العمل، وإن ترك العمل به ذهب وعدمت بركته. قال: فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو في القيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا. ثم يأتي مسألة مهمة يحتاج الجميع منا إليها. قال: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإن شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر، يعني المعلم الذي تصدر يعلم أن طلابه أمانة عنده، فيجتهد في تصوير المسائل وتحريرها وتنويع الأمثلة وضربها لكي يصل إليهم ما يريد ولئلا يشوش عليهم. هذه مسألة يؤكد فيها المصنف مسألة حرص المعلم على إيصال المعلوم بكل السبل كالتكرار، فليست العبرة بما تم شرحه وإنما العبرة بما تم فهمه. لذلك هذا يستقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. هذا عند الترمذي. حتى أتى في رواية يقول قائل: حتى نقول يا ليته سكت، يعني من كثرة التكرار يقول قائل يا ليته سكت. وقول هذا قال هذه المقالة قد تفهم خطأ. قول القائل يا ليته سكت أي شفقة بن سلم من كثرة ما يكرر العبارة والحديث فيشفقون عليه، لذلك يقول قائل يا ليته سكت. أيضا التكرار كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصل شيئا مهما، لذلك عندنا حديث معاذ لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ، يقول لبيك رسول الله يا معاذ، لبيك رسول الله يا معاذ، يكررها ثلاثة. لما التكرار؟ لينبه على أن أمر، على أن أمرا ما مهما سوف أخبرك به. تفضل. الأصل التكرار، وإن كانت المسألة لا تحتاج إلى تكرار لأن ليس كل مسألة تكون صعبة، ولكن إن احتاج الطالب إلى تكرار المسألة أعادها عليه، أعادها عليه. الربيع بن سليمان كان مبتلى بضعف الفهم وكان هناك مسألة ذكرها الشافعي فلم يفهمها الربيع فعدى عليه بكم مرة تذكره؟ 40 مرة حتى قال في الختام قال يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم في فمك لفعل. هكذا يعامل المعلم طلابه كأبنائه يكون كما قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المصنف وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس في الأشجار والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقيا لها. يعني مسألة تتعاهد ما تحفظ وتكرر ليثبت، وكان هذا سنة، لأننا نفرق هنا بين الحفظ وبين المحفوظ، نريد أن نفرق بين الحفظ والمحفوظ. فالحفظ يحسنه كل أحد، الحفظ يحسنه كل أحد، تستطيع أن في جلسة تحفظ وجهين ثلاثة، أن تحفظ باب الصيام مثلا في عمدة الأحكام مثلا إلى آخره، فالحفظ يحسنه كل أحد، إنما المحفوظ أي تعاهد المحفوظ هذا إنما تضيع الكثير والكثير من العلم. فأنت قد تحفظ ولكن لا تتعاهد المحفوظ، والمصنف يؤكد على هذا المعنى، وينبغي تعاهد المحفوظات والمعلومات والحث على المذاكرة. فالحفظ يحسنه كل أحد، هذا أيسر ما يكون، ولكن كم ضيعت علوم ومتون من حفظ الطالب لما لم يتعاهدها. لذلك المتون مثلا تحفظ كما قال العلماء من حاز المتون حاز الفنون، فهذا الذي يحفظ متنا مثلا من ألفية أو ما شابه ذلك حفظها ولكن لم يتعاهد، فستراها تذهب إلى غير عودة. وكان من سنة السلف تعاهد المحفوظات. يعني الشيخ صاحب الرسالة، الشيخ من صاحب الرسالة؟ الشيخ السعدي كان له رفيق الشيخ ابن شبلي مكث معه 40 سنة في كل يوم بعد الفجر يراجعه، كان له جلسة القرآن، هذا يقرأ عليه ربع ثم الآخر يقرأ ربع حتى يبلغ إلى جزئين تقريبا، هذا يسمع له والآخر يسمع له، ثم يدخل على المتون في جلسة ثابتة 40 سنة، متخيل؟ ومقابل ذلك كان هدي السلف تعاهد المحفوظ، احفظ العبارة، تعاهد المحفوظ كان من سنتهم بعد الفجر خاصة، هذا وقت مبارك، مراجعة ما يحفظون من القرآن، ثم من السنة، ثم من المتون، من النظم ومن النثر. وكانوا كما ورد في الحديث صاحب القرآن كلما حل ارتحل. ما معنى كلما حل ارتحل؟ كلما حل إلى المعوذتين ارتحل إلى البقرة، لا يتوقف نفسه إلا مع توقف الأنفاس، اللهم أطل أعمارنا أحسن أعمال. كلما حل ارتحل. وهكذا أيضا الذي يحفظ أحاديث ويحفظ متونا هكذا كلما انتهى يعيد، يحفظ، يتعاهد. وأصل تعاهد المحفوظات، أصل تعاهد ما تحفظه، فيه دليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل. قبل أن نكمل الحديث هنقولنا الفرق بين إيه بقى؟ بين أهل القرآن وبين أصحاب القرآن. صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أهل القرآن أهل الله إيه؟ وخصصه، وهنا يقول مثل صاحب القرآن. هنا عندنا أمور ثلاثة في القرآن، يعني قبل أن نكمل هذه المسألة يعني نستطرد بهذه الفائدة. أهل القرآن ثلاثة، أهله وحملته وحفظته. أما أعلاهم فهم أهل الله وخاصته الذين ورد في الحديث بهذا اللفظ أهل الله. فأهل القرآن هم الذين يحفظونه ويتدبرونه ويعملون به، فترى القرآن في صدورهم، وهذا الأصل في القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب، فالأصل أن السلف لم يكونوا من عادتهم القراءة من المصحف إلا في الأزمنة المتأخرة مع حوالينا ويغفر الله لنا، كان أحدهم يقوم الليل من حفظه، وما زال كثير من ساداتنا في هذه العصور يقرأ من حفظهم في صلاة القيام في رمضان وفي غير ذلك. فهذا القرآن هذه المرتبة الأعلى والأرقى في محافظته، والذين حفظوه وفهموا معانيه وعملوا به وعملوا به وعملوا به وعملوا به. القسم الثاني حملة القرآن، وهم الذين يحفظونه مع فهمه مع تقصير في العمل. وهذا الذي قالوا فيه في الحديث مثل صاحب القرآن، هم حفظ القرآن. طيب، والقسم الثالث هم الحفظة بلا فهم، كحال الخوارج الذين كانوا يحفظون القرآن ويضعونه في غير مواضعه، فكانوا استعملوا آيات من القرآن في قتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أن أحدهم كان لما قتل عليا كان يكبر، وهذا من سوء الفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نفرق بين أهل القرآن وحملة القرآن وبين حفظة القرآن. نعود إلى الفائدة، وهي ما الدليل على مسألة تعاهد المحفوظات من كتاب من سنة من متن أو شبه ذلك؟ الأصل في ذلك أي دليل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إنما صاحب القرآن، وهذا يقال في أيضا حافظ السنة والذي يحفظ المتون، كمثل صاحب الإبل. لما ذكرت الإبل؟ الإبل من أشد الدواب تفلتا، وهذا يعرفه من قام على تربية الإبل في الغنم. دوما صاحب الإبل ترى في شدة في الخلق عنده، المجاورة في حكم الإيه؟ المجاورة. بخلاف أصحاب الغنم عندهم السكينة، لأن الغنم تميل إلى السكينة وعدم الحركة الشديدة. لذلك نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل. لما؟ لأنها قد تؤذي المصلي. طيب، أثناء صلاته. تفضل. إنما ذكرت الإبل لأنها أشد نفورا وعدم الثبات. فالسلام يقول عن صاحب القرآن الذي يعني لا يتعاهده كصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكه، معاهدة مراجعة، وإن أطلقها ذهبت. وهذا بنص حديث النبي. وأيضا المعنى يؤيد ذلك، المعنى يؤيد ذلك، لأن هذا العلم عزيز، وإنه لكتاب عزيز. وعزة القرآن في أنه لا يثبت إلا عند من يعرف قدره. أرأيتم ضيفا عزيزا إذا أتاك إلى بيتك ولم تحسن ضيافته أتراه يمكث؟ عزته تمنعه من ذلك، عزته تأبى ذلك. وكذلك العلم ضيف عزيز في الصدر، فإن لم تحسن ضيافته رحل، إن لم تحسن ضيافته رحل، سواء كان قرآنا أو سنة. قال ابن عبد البر تعليقا على هذا الحديث، حديث صاحب الإبل، صاحب القرآن كصاحب الإبل، قال ابن عبد البر في الحديث دلالة على أن المرء إن لم يتعاهد علمه ذهب عنه أينما أيام من كان، يعني حتى لو كان هو من هو، إن لم يتعاهد، إن بعض قد يركن إلى حفظه ومكانته وقدره ومكانته، العلم لا يعرف هكذا. وإنما كما ذكرنا إن بذلت وجدت، والنعيم لا يدرك بالنعيم. طيب، والراحة تأتي بالإزاحة، الراحة تأتي بالإزاحة، النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن لزم الوسادة تخلف عن السادة. نقول ما ذكر ابن عبد الله تعليقا على هذا الحديث، قال فيه دلالة على أن المرأة إن لم يتعاهد علما ذهب عنه أيما من كان، حتى كنت من. والشاهد من ذلك إذا كان الحديث هذا في تفلت القرآن عن الذي لا تعاهده، مع كون القرآن ميسر، وإن نحن نزلنا الذكر وإننا على حافظون، وقال تبارك تعالى ولقد يسرق أنا للذكر. فإذا كان هذا القرآن مع كونه ميسرا، فكيف بغيره من العلوم مع ما فيها من مشقة وصعوبة؟ العلم ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، له ثقل، له صعوبة. فإذا كان هذا القرآن الذي أخبر به من أنزله أن فيه التيسير، لقد يسرنا القرآن للذكر. فإذا كان مع تيسره هكذا تفلت أشد تفلتا من الإبل، فكيف بحال غيره من العلوم؟ الشاهد من ذلك مسألة التعاهد والمراجعة، تعاهد العلم كما تتعاهد القلب، فليست العبرة بما درست، إنما العبرة بما أمسكت وحفظت. فأعد ما تدرسه وكرره، فإن كثرت عليك الدروس فالقاعدة هنا، قلل المأخوذ وأحكم المدروس، قلل المأخوذ وأحكم المدروس، قلل المأخوذ وأحكم المدروس. نقف عند قول المصنف، كم وقت بس عندنا إن شاء الله؟ الآن سنبدأ الآن إن شاء الله في رسالة الشيخ السعدي. ها؟ جبنا مذكرة؟ بكرة؟ أربعة. طيب إن شاء الله نبدأ في أصول العقائد الدينية. نقف عند قول المصنف هنا، وكما أن على المتعلم توقير معلمي، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة. الكلام عن حقوق الأخوة في الله وحقوق الأقران في العلم، إن هذا الكلام مهم جدا، يعني اشتد وقد اشتدت النفرة بين الكثير من الأقران حتى قعدوا قاعدة، كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى، وهم كما قال ابن عباس كالديوس، يعني ينطح بعضهم بعض. هذه إن شاء الله دي قاعدة كنا كتبناها في قاعدة علم الحديث، كلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. طبعا نبدأ إن شاء الله الآن في رسالة أصول العقائد الدينية للشيخ السعدي. جزاكم الله خير. أي سؤال؟ تفضل تفضل تعال. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. لكن حمد. لكن حمد. لكن حمد.